ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. مؤمن بالكتاب؟ الإجابة النموذجية طبعا مؤمن. طيب، بس هل الإجابة النموذجية دي صح ولا غلط؟ لازم تراجع نفسك ولازم تفهم أكتر عشان تجاوب صح. الإيمان بالكتاب مش قضية ثانوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فتالت حاجة الكتب، فدي حاجة محورية، حاجة مفترض أن أنت ما تعديش كده عليها بسهولة وبساطة. لا، لازم تفهم وتفهم كويس. الله عز وجل لما أنزل القرآن ده ما نزلش عشان خطر تبقى تؤمن به إيمان مجرد، تصديق مجرد، ما بيترجمش الأفعال. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. عشان كده الله عز وجل في القرآن قال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأنت عندك إيمان بالكتاب، يعني عندك إيمان بأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب بالحق، فأنت مستني الحق من الكتاب، وبتشوف بالحق اللي من الكتاب، وعايز الحق من الكتاب. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكتاب نزل ليه؟ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليه؟ ليحكم بين الناس، عشان تحكمه، عشان خاطر يرى هذا الأثر عليك، عشان تترجم الكتاب، عشان خاطر تبقى أنت قرآن يمشي على الأرض. كما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض. سيدة عائشة كانت بتقول كان خلقه القرآن. فلازم تبقى بجد قرآن لأن أنت بتحكمه في نفسك. فلو قلنا بجد حد مؤمن بالكتاب، حد مؤمن بالقرآن، لا ده شكله مختلف. رقم واحد، بيتلو كتير، بيتلو القرآن، بيحبه، بيحب القرآن فبيتلوه كتير وبيسمعه كتير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فهو بيتلو القرآن وبيسمع القرآن، بيتدبر القرآن، عايز يفهم. الفكرة مش فكرة إن أنت تقرأ وتسمع بس، لا، ده أنت عايز تفهم هي الآية دي نزلت ليه ونزلت فين، والقصة دي اتقالت ليه، طب والعبرة ونتعلم إيه وأعمل بيها إيه. إيمان بقى، عايز تحكمه، عايز تفهمه. أفلا يتدبرون القرآن؟ تتدبر القرآن، تفهمه كويس عشان خاطر تقدر تفعله. فلما تفعله تقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر. فده رقم ثلاثة. رقم أربعة، إن أنت تحكمه فيك، يتحكم فيك كاملا كاملا. الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هي كده، مؤمن بالكتاب، تتلو حق التلاوة. أيوة، أتلو حق التلاوة إزاي؟ حق تلاوة الكتاب العمل بالكتاب، حق تلاوة الكتاب تفعيل الكتاب، ترجمة الكتاب لأفعال. أولئك يؤمنون به. عايز تكون مؤمن بالكتاب؟ فعله وترجمه. عايز تكون مؤمن بالكتاب؟ حبه. سيدنا عكرمة كان بيمسك القرآن ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. مؤمن بالكتاب، ارجع اقرأه وافهمه واسمعه وتدبره ونفذ اللي فيه، حبه عشان ربنا يحبك. خليك مؤمن بيه وترجم إيمانك على الأرض. ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد، هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وتيجي سنين وتمشي سنين ونحسبها نلاقيها يومين. يا رب احفظ لعمري الجاي وكرمني في دنيا ودين. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو انت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام.